قال رحمه الله تعالى: صلاة العشاء، أي القراءة في صلاة العشاء. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، وهذا من حديث أبي هريرة عند أحمد وهو حديث صحيح. فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، هذا من حديث جابر متفق عليه، ومن حديث بريدة بن الحصيب أو الحصيب عند أحمد. وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، وهذا عن البراء بن عازب متفق عليه، وجاء في بعض الألفاظ كما قال الحافظ رحمه الله عند بعض المحدثين أنه قرأ في الثانية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ولما بلغ ذلك الرجل دخل فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا الحديث فيه قصة أن معاذ رضي الله عنه كان يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قومه يحبون أن يصلي بهم، فكان ينتظر يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، فهو يصلي نافلة وهم يصلون فريضة، فأطال بهم وقرأ سورة طويلة، فرجل منهم انفصل من الصلاة وأتم صلاته وسلم وذهب. فلما انتهى معاذ من الصلاة أخبر، فقال: ذاك منافق. فقال الرجل: والله لا أتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم أصحاب إبل نرعى، وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم أتى بنا فأطال. فذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فهذا فيه النهي عن إطالة فيها، لأن هذا الوقت ليس وقت إطالة شديدة، وإنما يقرأ بنحو وسط المفصل. وهذا الحديث عن جابر متفق عليه، قصة معاذ هذا عن جابر رضي الله عنه متفق عليه. قوله رحمه الله: صلاة العشاء، أي القراءة في صلاة العشاء. وذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط مفصل للأحاديث المذكورة في الباب. الجمهور استحب أن يقرأ فيها بوسط المفصل للأحاديث التي ذكرت. وذهب النخعي وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر، أي مثل صلاة الظهر، بيام أنها كلها رباعية. والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور لدلالة الأحاديث عليه. وقوله رحمه الله والضعيف وذو الحاجة، أي هذا الحديث، قال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن في الحديث دلالة على أنه، واعلم أن في الحديث دلالة على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيلها، أو بأكثر مما حددها، وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم وينفرهم عن الجماعة. ثم قال: والذي يهمنا في هذا الصدد هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة في أقصر صورة في أطول صلاة كالصبح مثلا وما قاربها، فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم كما جاء في بعض الأحاديث، ولو كان ذلك مخالفا لعادته صلى الله عليه وسلم من إطالة القراءة فيها؟ فالذي يظهر أنه ليس له ذلك، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف، لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن. قال ابن القيم رحمه الله: فالتخفيف أمر نسبي يرفع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. وقال ابن حجر: أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. انتهى. هذه المسألة معناها الآن هؤلاء اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا أطال بهم، وفي الحديث فإن وراءه الضعيف والصغير وذا الحاجة، وفي حديث آخر: من أما الناس فليخفف، وفي حديث: فابتدوا بأضعفهم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لو كان هؤلاء الأئمة هواهم هؤلاء المأمومون، هؤلاء المصلون هواهم القراءة بالصور الصغار في الصلاة التي فيها التطويل مثل الفجر أو الظهر مثلا ما قاربها، فيأتي يقول لك: خفف بنا، اقرأ والضحى، يعني قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، نحن نشتهي هذا. فهل هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء أن يخفف عليهم؟ قال الشيخ الألباني: لا. لماذا؟ لأن تطبيق هواهم وهذه الأحاديث في هذا الموطن يعطل به السنن الأخرى، وهو التطويل في صلاة الفجر، فيطول تطويلا لا يشق على المأمومين ويقال فيه السنة. أما أن يقرأ دائما قل الله واحد قل أعوذ برب الناس مع القدرة عنده في اتباع السنة فلا يصلح، هذا خطأ. ولذا ابن القيم ماذا قال؟ قال: فالتخفيف أمر نسبي يرفع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تخفيف، فعل النبي هو تخفيف. أنت لو رأيت في الصلوات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم القراءة تخفيف، يطاق الناس، الناس يطيقونها ويقدرون عليها. الشاهد أن التطويل والتخفيف يرجع إلى الأدلة، إعمال الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات، هذا هو التخفيف وهو الحق الذي لا تثقل فيه، لا تثقل فيه. لو أطلت مرة في الفجر وصليت مثلا بالصافات أو بنحوها من الصور فإن هذا لا يشعر به الناس، لكن لو داوم على ذلك هنا يحصل الضرر والثقل على الناس. كما قال ابن القيم لا يرجع إلى شهوة المأمومين. الفائدة الثانية أنه لا ينبغي للإمام أن يشق على المأمومين بتطويل الصلاة، بتطويل الصلاة. الثالثة أن الفتنة تكون حتى في أعمال الخير، لأن رسول الله قال فتان عند قوله أتريد أن تكون فتانا، أن الفتنة تكون حتى في أعمال الخير إذا خرج بها الإنسان عن حدها، إذا خرج بها الإنسان عن حدها فأضجر الناس في العبادة وثقلها في نفوسهم فإن هذا من الفتنة عليهم، فإن هذا من الفتنة عليهم. أن يا فتان أنت يا معاذ، بعض الناس يقول كيف يا أخي هذه فتان وهو صلى بهم، يعني حصلت عليهم الفتنة، تحصل على الناس إذا حملتهم ما لا يطيقون. الآن لو أخذنا النعال حقنا كلنا الآن وصلينا صف كامل بالنعال، هذا صواب ولا خطأ؟ من حيث الفعل والدعوة خطأ، لكن من حيث أن رسول الله صلى فينا عليه، يعني الصلاة في النعلين جائزة، لكن أنت تحصل منك فتنة عظيمة على الناس، فربما بعضهم ترك السنة وبعضهم ترك المسجد وبعضهم ترك الجماعة، والسبب أنت. واضح الآن؟ الآن مثلا يعني إنسان يصلي بالناس العشاء، أصحاب أعمال وبادية وبحر وأشغال، فيكون عادته أن يصلي بهم التطويل الركعة الأولى مثلا الرحمن واليوم الأول والثاني الواقعة واليوم الثالث، يطيل دائما يضجر الناس حتى ربما أدى إلى تأخر الناس، تأخر الناس عن الصلاة ففتنهم عن الجماعة. وقال رجل يا رسول الله إني لا أترك صلاة الفجر، أتأخر من أجل فلان مما يطول بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال غضبا لم أراه غضب مثله قط، ثم قال من أما الناس ليخفف. فإذا شعر الإمام أن الناس يضجرون من التطويل فالواجب عليه يخفف تخفيفا شرعيا، تخفيفا شرعيا حتى لا يضجرهم ولا يثقل العبادة عليهم.